نفسه عليها ايه عشان ينجو. فإيه يقول الشيخ؟ فالمسلم يحبس نفسه على ما تكرهه وتكرهه من عبادات الله وطاعته ويلزمها بذلك إلزاما. تمام؟ يبقى ده ايه اول جزء من ايه من الصبر، ثاني جزء ويحبسها دون معاصي الله عز وجل فلا يسمح لها يعني نفسه اقترابها ولا يأذن لها في فعلها مهما تابت لذلك بطبعها وهشت له يعني تهللت له وساعدت به. ماشي؟ يبقى أول حاجة إيه؟ يحبس نفسه على ما تكرهه من عبادات الله وطاعته. يعني حاجة إيه؟ يحبسها دون معاصي الله عز وجل. ثالث حاجة إيه؟ ويحبسها على البلاء إذا نزل بها فلا يتركها تجزع ولا تسقط. إذ الجزع كما قال الحكماء على الفائد آفة وعلى المتوقع سقوطا. الجزع ده الجزع من البلاء، أول حاجة هو مين اللي ابتلى المرء بالبلاء؟ معاصي الله جل. فإذا جزع فهنا هو بيعمل إيه؟ بيرفض قضاء عز وجل. ماشي؟ ثاني حاجة، هل الجزع ده هيغير مما نزل شيئا؟ طيب هل هو لن يخسر شيئا بهذا الجزع؟ لا، بيخسر. يعني اول حاجه هو بيتسخط على قضاء الله عز وجل بيرفض ايه قضاء. ثاني حاجه ان هو ايه هذا الجزع لن يغير شيئا. ثالث حاجه الجزع دوت يمنعه بقى ايه لو صبر هيصبر اللي هو ايه الثواب. هو البلاء ده هو نزل ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ما يزال البلاء بالعبد حتى ايه يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئه. فده هو التكفير للسيئات ورفع الدرجات. فهو ايه حتى ما بيجزع هو بيضيع الثواب دوت وكده كده هو جزع دوت بيخليه ان هو يغير شيء من اللي حصل. لا، وطبعا هو بيجزع دوت يعني سوء اخلاق شديد مع بعض فجد الواحد ايه يرفض قضاء وبدائه. كما قال كما عن الفائده اثر هو مش هيغير حاجه خلاص يعني ايه وعارف من الواقع ثقافه. يعني انت بتجزع عن التوقع انت اسلم. مين قالك ان هو هيحصل؟ مش ممكن ما يحصلش، مش ممكن يدفع. فإذا الجزع على المتوقع سقوط، والسقوط على الأقدار معاتبة لله واحد القهار. والسقوط على الأقدار معاتبة لله واحد القهار. وهو في كل ذلك مستعين. أول حاجة مستعين. نقول إيه؟ هو لن يتحول عن أي قرب إلا أن يعينه الله عز وجل. عايزين في سورة الفاتحة إياك نعبد. ماشي؟ يعني إيه؟ نقصدك بعبادتنا وإيه ونستعين بك على هذه العبادة. العبادة دي أصلا مش هتحصل لولا إيه عن الله عز وجل. وهو في كل ذلك مستعين يذكر وعد الله في الجزاء الحسن. يعني إيه بيهون عليه الصعاب في الصبر دوت. يذكر وعد الله في الجزاء الحسن على الطاعات. لو إحنا قلنا إيه؟ بيصبر على الطاعات وبيصبر على المعاصي وبيصبر على ايه تقدير الله عز وجل. تمام؟ فهو في كل ذلك يستعين الله عز وجل. يبقى عشان يتخلق بقى الصبر ده اول حاجه ايه يستعين الله عز وجل ان هو يعينه على ايه على الصبر على هذه الطاعات المسيطرة عليها ان هو يصبر على المعاصي. يستعين الله عز وجل ان ايه يعصمه من هذه المعاصي ويستعين الله عز وجل ان هو ايه يرزقه ايه الصبر عند ايه اصول الاقدار المهمه ويعينه على ذلك بقى ايضا ايه يذكر وعد الله بالجزاء الحسن على الطاعات وما اعد لاهلها من جزيل الاجر وعظيم المثوبات ويذكر وعيده تعالى لاهل بغضته واصحاب معصيته من اليم العذاب وشديد العقاب. تمام؟ فايه لما يتذكر ذلك يعمل ايه؟ يندفع عن المعاصي بإكرامه ويتذكره بالصبر بقى على الأقدار المؤلمة يتذكر أن أقدار الله جارية وأن قضاءه تعالى عدل وأن حكمه نادم صبر العبد عن جزعه غير أنه مع الصبر الأجر ومع الجزع الإيه؟ الوزن طبعاً إيه؟ أقول العقل أن الواحد إيه؟ يعني لا يصبر على ما يحصل أقدار الله عز وجل وأن صبره ده هو يعني جزعه مش هيغير شيء نفس الوقت إيه؟ هيضيع إيه التوبة ماشي ولما كان الصبر وعدم الجزع من الأخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة والمجاهدة فالمسلم بعد افتقاره إلى الله عز وجل مهم بقى يعني افتقاره إلى الله كده يفتقر إلى الله عز وجل أول حاجة يعلم إن هو محتاج احتياج شديد لإيه للشيء ده يعني الأخلاق مثلا دي محتاج مش محتاج أو إيه فضائل إيه فيها كمان إيمان الواحد يكمل إيمان لما الأخلاق دي وقرينا في التفسير دلوقتي إيه مدام الشديد الأصحاب القلب السيء صح؟ أول شيء إنه يعلم إنه محتاج احتياج شديد الله عز وجل يرزقه إيه هذه الأخلاق الحسنة ماشي؟ ثاني حاجة محتاج يعلم إن حد هيديله هذه الأخلاق غير الله عز وجل تعرف إن تدي لحد الأخلاق القلب الحسنة؟ لا فإيه؟ يعلم أن الله عز وجل هو الوحيد الذي يقدر هو إيه؟ يرزقه هذه الأخلاق الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إيه؟ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إيه؟ لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئتها لا يصرف عني سيئتها إلا أنت فيعلم أنه محتاج ويعلم أن الله عز وجل هو الوحيد القادر أن هو يرزقه هذه الأخلاق طيب إيه نتيجة ذلك بقى أنه هو إيه؟ تعتاج عارف ان الله عز وجل هو الوحيد اللي هيديك فتعمل ايه؟ تدعوه وتساله تمام؟ فيدعو الله عز وجل بقى ايه؟ بهذه الايه؟ الحاله هي الفقر الشديد وايه؟ ومعرفه ان الله عز وجل هو الوحيد اللي يقدر يديله اللي هو عايزه فيدعو الله عز وجل بهذه الحاله فايه بداوه الايه؟ بثقافه تمام؟ ماشي فبيقول ايه ولما كان الصبر وعدم الجزع من الاخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضه والمجاهده فالمسلم بعد افتقاره الى الله تعالى يدعو ان يرزقه الصبر ماشي فانه يستلهم الصبر بذكر ما ورد فيه من امر وما وعد عليه من اجل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا اصبروا ورابطوا لا اصبروا وصابروا ورابطوا طبعا ايه يظهر الفرق بين ايه اصبروا وصابروا تمام اتقوا الله لعلكم تفلحون وقوله واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه في الصبر هنا في الآية هو إيه؟ الصيام الصيام صبر صعب الصيام صبر صعب طيب واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله واصبر وأنت قادر على الصبر الواحد صعب إلا إيه واصبر وما صبرك إلا إيه؟ إلا بالله وقوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني إنا لله يعني إنا ملك لله معنى اللام هنا إيه إنا لله يعني إنا ملك لله ماشي طيب ومن علم انه لله مملوك علم انه اليه راجع ماشي انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقوله ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الخزيان الذي أصابه، فلذلك كده المتذكرين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني إيه بأحسن ما كانوا يعملون؟ كأنك أنت مثلا إيه عملت عمل يستحق إيه ثواب تاني، وعملت عمل يستحق الثواب إيه بقدر أقل. الصابرين بقى وثابوا على كل الأعمال بالجزاء التاني، يعني الصابرين يجزوا كل أعمالهم بإيه بجزاء أحسن. تمام؟ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. طيب هؤلاء اجتمع لهم كم صفة؟ أول حاجة أنهم جعلهم الله عز وجل أئمة. ثاني حاجة أنهم يهدون بأمرنا، يعني يدعون إلى إيه؟ إلى أمرنا، يعني إيه؟ شرعنا، يعني أو ما أمرنا به. ثاني حاجة، ثالث حاجة أنهم إيه؟ صابرين. رابع حاجة أنهم إيه؟ آياتنا يوقنون. دي صفات إيه؟ أنا عديتها كده ليه؟ عشان دي صفات الأئمة. ماشي؟ حاجة مهمة يعني إن إحنا نعرف صفات الأئمة. تتعرف وتدرك وأنت على المتقين إماما، تعرف بقى إزاي تكون المتقين إماما ومتعرف الصفات بتاعته. وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى هنا إيه أكثر المضاعفات اللي ذكرت في القرآن إيه؟ 700 ضعف. لا الصابرين بقى إيه؟ بغير حساب، ما تحسبش إيه؟ ما تحسبش مضاعفة أجرهم بغير حساب. وعشان كده الصوم كان من الجزاء العظيم. ربنا عز وجل اختص به، صح؟ ربنا عز وجل اختص ثواب الصيام، صح؟ ليه؟ عشان الصيام صبر. وهو الصابرين وفى اجرهم ايه؟ غير حساب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. وقوله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. يعني ومن يستعفف، يعني ايه؟ او يعني المعنى اللي نفهمه منها ايه؟ يطلب ذلك، يعني يطلب ذلك ويسعى اليه يكون جزاء الله له ايه؟ ويعفو الله عز وجل. ومن يستغني، من يستغني عن الناس يغنيه الله. ومن يتصبر، هنا ومن يتصبر ولا من يصبر؟ الحديث ايه؟ ومن يتصبر، يعني كأنه ايه؟ يجاهد نفسه على ايه؟ على هذا الصبر، يصبره الله. وما اعطي احد عطاء خيرا اوسع من الصبر. ليه الصبر أوسع طاعة؟ احنا قلنا الصبر يخليه يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على الأقدار، عشان كده عطاء واسع. يعني وقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعارف عارف مين اللي هيصيبه في الشيء ده؟ الله عز وجل هو اللي يصيبه سواء خير او سواء شر. فمع الله عز وجل مع ايه؟ مع امر الله عز وجل، يعني يعمل ما امره الله عز وجل. اصابته الايه؟ مصيبه، يصبر عليها. اصابته النعمه، شكر عليها. وقوله عليه الصلاه والسلام لابنته وقد ارسلت اليه تضر قربته اذ ولدها قد احتضر فقال لمسؤولها أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخر وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالتصبر والتحتسب. إن لله ما أخر، يعني الشيء اللي يأخذ الله عز وجل ده مش هو ملك الله عز وجل، مش هو اللي أعطاه في الأول، وله ما أعطى الذي أعطاه دوت هو لله عز وجل مملوك له، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعني لا يحصل دوت مؤجل مطلوب، واحد لو رفض دوت أو جزع منه هيتغير المطلوب؟ لا، جفت إيه؟ جفت الأقلام ودور السوق. فتعمل إيه بقى؟ فتصبر ماشي، ولتحتسب إيه؟ الأجر. وقوله يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منها الجنة. وقوله: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني الله عز وجل لما يبتلي العبد مصيبة يبقى كده ربنا ما يحبوش؟ لا، هو انت عارف من يرد الله به خيرا يصب منه. طيب هو مثلا او يعني ايه مسيء مثلا او يعني ينقص الطاعات مثلا ولا يؤديها على وجه الامثل، يبقى دي الاصابه دي تعمل ايه؟ تكمل له ذلك ماشي؟ يكون هو بقى عبد صالح ترفع درجته. وقوله: ان عظم الفساد مع عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سبق فله السبق. تمام؟ عشان كده كان اعظم الناس بلاء مين؟ الأنبياء. كان يعني ربنا عز وجل كان بيكرههم ولا كان لا يريد لهم أحسن الأحوال؟ لا، كان ربنا عز وجل يبتليهم ورفع لدرجاتهم. وقوله عليه السلام: ما يزال البلاء للمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يرضى الله وما عليه خطيئة. ماشي؟ الواحد بقى هنا يحب البلاء، هو حتى يرضى الله وما عليه خطيئة. والإنسان يحب البلاء؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العافية. يبقى إيه؟ تسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا إيه؟ لقيتموه فإيه؟ اصبروا. لما البلاء ينزل تصبر. لكن إيه؟ تسأل الله العافية. ماشي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.